بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 58 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من المسائل والأحاديث حول هذا الباب، وأن تعظيم الله عز وجل يقتضي أن لا يسأل بوجه الكريم، سواء في الدعاء أي سؤال الله تبارك وتعالى أو سؤال الناس فيما بينهم، بحيث يسأل الإنسان إنسان آخر في كل الحالتين، الدعاء دعاء الله عز وجل وسؤاله، وكذلك مسألة الناس وسؤال بعضهم بعض. لا يسأل في هذه الحالتين بوجه الله تبارك وتعالى إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم، فينبغي أن لا يسأل به إلا ما هو عظيم، ولا شيء أعظم من الجنة، هي غاية المطالب. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن باب عقده رحمه الله تعالى بعد ذلك، فقال: باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو، وكلمة لو اسم حرف وليست اسم، والأل التعريف إنما تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف. وفي قوله اللو ليس المراد التعريف، وإنما المراد باللفظ، لفظ كلمة لو. كلمة لو ما حكمها، وما هي الآيات الواردة والأحاديث الواردة عنها عن كلمة لو؟ ففي قوله اللو ليس بالتعريف، وإنما هي لأجل هذا اللفظ، يريد أن يقصد اللفظ، وهي حرف امتناع لامتناع، أي أن الشيء الأمر الذي يذكر بعدها ممتنع لسبب امتناعه، هو امتناع الأمر الذي جاء قبلها، فهي كلمة أو أداة أو حرف امتناع لامتناع. ثم ذكر بعد ذلك آيتين وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وست مسائل، فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم، قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هكذا ذكر رحمه الله تعالى، ذكر الحديث مختصرا. وتكملة الحديث أو بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقل ولو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم ذكر رحمه الله تعالى ست مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، تفسير الآيتين يعني من سورة آل عمران، وهي قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. والآية الثانية قول الله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهاتان الآيتان أنزلهم الله عز وجل في قصة غزوة أحد، فإن المنافقين حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استشار الصحابة، استشارهم وسألهم عليه الصلاة والسلام، حينما أخبر ووصل العلم أن قريشا قد عدت عدتها وخرجوا رياء الناس، وخرجوا بطرا واستكبارا وصدا عن سبيل الله، خرجوا من مكة يريدون أن يقصدوا المدينة بعد أن قتل الله صناديد كفار قريش في بدر، فخرجوا قصاصا وغضبا وحمية لإخوانهم الذين قتلوا في بدر. ففي هذه الأثناء لما خرج الكفار بعدتهم وعتادهم وقوتهم وجمعهم، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يخرج للقائهم أو يمكث في المدينة. وقد رأى عليه الصلاة والسلام رؤيا، وهي أن بقراً رأى بقراً تذبح، ورأى أنه ثلمة في سيفه، ورأى أنه أدخل يده في الدرع أو نحو ذلك. فأول عليه الصلاة والسلام البقر بالصحابة رضي الله عنهم بأصحابه، ويده حينما أدخلها بالدرع أولها بأنها المدينة، أنها حماية له ولأصحابه. فكان وجهة نظره عليه الصلاة والسلام ورأيه أن يمكثوا في المدينة لأجل أن يقاتلوا الصحابة من أتاهم من كفار قريش في ديارهم، وتمدهم النساء والصبيان يرمون من أعالي البيوت. وكانت يعني فكرة جيدة وطيبة، ولكن حماس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جعلهم يقولون لا يا رسول الله، بل نريد أن نخرج. وذلك لأن جمعا منهم لم يشهدوا بدرا، لأن معركة بدر لم تكن أصلا مرتبة لأجل القتال، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لأجل أن يقطع العير على قريش. ولكن كما قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد وقدر أن تقع الحرب ويقع القتال. فكان الذين لم يخرجوا في بدر كانوا يريدون أن يخرجوا الآن في يوم أحد، وألحوا أشد الإلحاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، وقالوا: يا رسول الله، هذا يوم كنا ندعو الله ونسأله أن يهبنا إياه، فلما أتى لا نخرج لقتالهم بل نريد أن نخرج. فلما ألحوا عليه عليه الصلاة والسلام دخل بيته فلبس درع الحرب ثم خرج إليهم. فلما رأوه قد خرج بلباس الحرب قالوا: يا رسول الله، كأننا قد شققنا عليك، وكأنك فعلت شيئا لم تكن تريد أن تفعله، فاختر ما أردت. فقال: لم يكن لنبي أن يلبس لامة الحرب حتى يقضي الله بينه وبين أعدائه. فحينما لبس الدرع ولبس لباس الحرب لا بد أن يخرج. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان عددهم 1000 من المقاتلين، وهذا عدد طيب لا بأس به من الشجعان من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن كان معهم أيضا جملة من المنافقين، من هؤلاء 1000 كان منهم من المنافقين أناس كثر، من رأس على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما خرجوا قال عبد الله بن أبي: أننا نريد أن نرجع. وقال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ما هاهنا. وقال أيضا هو وأصحابه: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو أننا لنا نحن الخيار ولنا المشيئة ولنا الإرادة لما خرجنا معكم. وقالوا أيضا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. يقولون هؤلاء المنافقون يقولون للمؤمنين: لو أطعتمونا لم تقتلوا في معركة أحد. فرد الله عز وجل عليهم وقال: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني أن الموت حاصل للإنسان سواء خرج للقتال أو بقي في بيته، بل حتى لو كان في بروج مشيدة فإن الموت سيصيبه في أي مكان يكون. إذا قدر الله عز وجل وشاء سبحانه وتعالى شيئا فإن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله الذين قالوا لإخوانهم، هذه سمى سبحانه وتعالى المنافقين إخوانا للمؤمنين لأمرين، أو لذلك يرجع لأحد أمرين أو كلاهما. الأمر الأول أنهم إخوانهم بالنسب، إخوانهم في القرابة، لأن المنافقين كفار، النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والمعنى الثاني في تسميتهم إخوانا أنه بالظاهر، لأنهم يظهرون الإسلام فسموا إخوانا للصحابة. المسألة الثانية قال رحمه الله تعالى بعد أن قال المسألة الأولى تفسير الآيتين في سورة آل عمران، ثم قال المسألة الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا حصل شيء. وكلمة لو لها أحوال، إذا كانت للاعتراض عن الشرع أو الاعتراض على القدر أو الاعتراض عن شيء ماض فإنها في هذه الأحوال تكون محرمة، أو حتى لو كانت في التحسر والتألم والتوجع فإنها أيضا من الأمور المحرمة لأنها تفتح عمل الشيطان. فلا يجوز الإنسان أن يستخدم لو سواء بالاعتراض عن الشرع كما قال الله عز وجل عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وقال أيضا عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فهؤلاء الكفار والمشركون يعترضون عن الدين ويعترضون عن الشرع، وهذا محرم بالكفر. الأمر الحالة الثانية يكون اعتراضا على القدر، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. والحالة الثالثة أن يكون من باب التألم والتحسر على أمر مضى وانقضى، فهذا أيضا محرم كما جاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأما في الأحاديث التي ورد فيها قول لو عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة، وقال أيضا: لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني عليه الصلاة والسلام المرأة التي لاعنت بينها وبين زوجها وقع بينهما اللعان، فقال: انظروا إلى الغلام فإن جاءت صفته هكذا بحسب شبهه فجاءت به على الصفة المذمومة بالصفة التي تشبه الرجل الآخر الذي ليس زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في لولا قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لنقفت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل. ففي هذه الحالات، وقال أيضا لولا، يعني حديث كثيرة ذكر فيها لو عليه الصلاة والسلام، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين في حديث الهجرة قال: لو نظر أحدهم إلى رجليه لرآنا. ففي هذه الأحوال كلها في استعمال كلمة لو ليست على أمر ماض، وإنما هي على أمر مستقبل، إما لتعليم الشر وتعليم الخير وتعليم العلم، أو لتمني الخير. وفي حال التمني، يعني الآن ذكرنا الاعتراض على الشر والاعتراض على القدر كلها محرمة، وأما إذا كان في أمر مستقبل فإنه جائز. الحالة الرابعة إذا كان في التمني فإنها بحسب ما يتمناه الإنسان، كما جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فسلطه على هلكته بالحق، ينفق ماله الخير بما يرضي الله سبحانه وتعالى، والرجل الثاني الذي آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن عندي مثل فلان لفعلت كفعله، قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. والثالث الذي لم يؤته الله علما وآتاه مالا فكان ينفقه في الأمور المحرمة، والرابع الذي آتاه الله لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا ليس لديه علم ولا مال، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان، يعني الرجل الذي كان يصرف ماله بالحرام، لفعلت كفعله، قال: فهما في الوزر سواء. فيكون التمني بحسب ما يتمناه الإنسان، إذا كان الإنسان يتمنى الخير يحصل على الخير ويحصل على الأجر، وإذا كان يتمنى الشر فهما في الوزر سواء، يحصل له الإثم ويحصل له العقوبة. هذه حالات استعمال كلمة لو. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى لم يقل باب ما جاء في النهي عن لو، وإنما قال باب ما جاء في لو، وأطلق ولم يخص الحكم، لأن أحوالها تختلف، إما أن تكون محرمة كما ذكرنا، وإما أن تكون جائزة، وإما أن تكون بحسب الأمر الذي يتمناه الإنسان. وأما إذا كانت على سبيل الخبر وليس لأجل التمني ولا لأجل التحسر ولا لأجل التندم فإنها أيضا جائزة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فهذا ليس من باب التمني الخير، وهو على قول بعض العلماء أنه على تمني الخير، ولكن الصحيح أنه من باب الخبر، حينما رأى عليه الصلاة والسلام عدم امتثال أصحابه مباشرة للتحلل وعدم امتثالهم للأمر مباشرة، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، قال رحمه الله تعالى: بيان المسألة الثالثة بيان المسألة في ذلك، وهي فتح باب الشيطان، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. بيان المسألة في ذلك يعني بيان المسألة في النهي عن كلمة لو. السبب النهي عن كلمة لو هو كونها تفتح عمل الشيطان، فالشيطان حريص أن يوقع الحزن، وقل لعبادي يقول التي أحسن، الشيطان ينزغ بينهم، حريص على أن يوقع الحزن في الذين آمنوا يحزنهم، وحريص على أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، ويوقع أيضا الندم على الإنسان، ويكون متحسرا متألما متوجعا. فسبب النهي هو الكون كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ثم قال رحمه الله تعالى الرابعة، المسألة الرابعة، إرشاده عليه الصلاة والسلام، إرشاده إلى الكلام الطيب والكلام الذي فيه الخير. والكلام الطيب والكلام الذي فيه الخير هو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أصاب الإنسان شيء يقول قدر الله وما شاء فعل. ومن الكلام الطيب أيضا أن يقال الخيرة فيما اختاره الله. وإذا قلنا الخيرة فيما اختاره الله أو قدر الله وما شاء فعل فإنها ليست كلمات نقولها هكذا لنعزي أنفسنا ولنذهب عنها الحزن والهم فقط، بل هي كلمات حقيقية. الخيرة فيما اختاره الله والحمد لله الذي قدر هذا الشيء، وقدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذه كلمة حقيقية. لأن قدر الله سبحانه وتعالى وقضاؤه كله خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال في قصة الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقضاء الله سبحانه وتعالى مرتبط بالحكمة، وقضاؤه كله خير سبحانه وتعالى. علم ذلك الإنسان أو لم يعلم، لأن علمنا محدود، علمنا محدود بالزمان ومحدود بالمكان، لا نعلم ماذا يحصل خارج المكان الذي نحن فيه، ولا نعلم ماذا يحصل غير هذا الزمان الذي نحن، لا نعلم ماذا يكون في المستقبل، وإنما علمنا محصور في زمان ومكان. بينما علم الله تبارك وتعالى أحاط بالأماكن كلها وأحاط بالأزمان كلها سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة قال الأمر، المسألة الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع الإنسان مع الاستعانة بالله. السبب الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة هذين الأمرين، الحرص، ويكون الحرص ليس على شيء لا ينفع وإنما يكون الحرص على الشيء النافع. ومع الحرص على الشيء النافع يكون أيضا الإنسان مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإياك نعبد وإياك نستعين تقتضي أن العبادة كلها تكون لله، وأن طريق العبادة هو الاستعانة به سبحانه وتعالى، فلا طريق إلى الله إلا به سبحانه وتعالى، ولا ملجأ ولا منجأ ولا مهرب ولا مفر من الله إلا إلى الله تبارك وتعالى. فيكون الإنسان حريصا سواء على أمور الدين أو أمور الدنيا بالأمور النافعة، ويجتنب الأمور الضارة، ويكون حرصه أيضا على الشيء النافع. المسألة الأخيرة قال رحمه الله تعالى النهي عن ضد ذلك وهو العجز. النهي عن ضد ذلك وهو العجز. العجز المراد به ليس العجز عدم القدرة، العجز البدني أو العجز الذي هو بعدم القدرة، لا، وإنما العجز المنهي عنه هو القدرة لكن عدم الفعل، عدم الفعل وليس عدم القدرة، هذا عجز مذموم وغير محبوب. وإنما العجز بمعنى عدم القدرة هذا مسموح للإنسان، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عدم القدرة لا يلام عليها الإنسان، وإنما عدم الفعل مع القدرة، عدم الفعل هذا هو الذي يلام عليه الإنسان ويذم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المأمور يعني ينبغي للإنسان، في معنى كلامه ينبغي للإنسان أن لا يعارض المأمور بالجزع ولا يعارض لا يعارض المقدور بالجزع ولا المأمور بعدم فعله، أو كما قال رحمه الله. فقضية الله سبحانه وتعالى الدينية والشرعية إذا كان أمر شرعي ينبغي أن يفعل، وإذا كان أمر قدري فينبغي أن يتقبل ولا يجزع منه، وإنما يمتثل لأمره سبحانه وتعالى الديني وأمره سبحانه وتعالى الدنيوي القدري الكوني، فكلاهما أمر مسلم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق يتعلق بالأمور الكونية، والأمر يتعلق بالأمور الشرعية، فالأمور الشرعية تمتثل الصلوات ونحوها سواء بفعل المأمور أو ترك المحذور، وبينما وتكون فعلها بالاستعانة بالله، والأمور الدنيوية التي خلق سبحانه وتعالى وقدر فإن ينبغي للإنسان أن يكون صابراً محتسباً، وكما قال عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فيحذر الإنسان من مغبات الفتن ومن الأمور التي توصله إلى الندم، وإنما يكون واثقاً بالله عز وجل، متفائلاً يعني مصطبراً فاعلاً للخير، يبذل الخير ويفعله سواء ما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقن يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا ووفق شبابنا وفتياتنا في أمور دينهم ودنياهم. اللهم وفق أبناء الطلاب في اختبارات الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل في هذه الكلمات تذكرة لي ولكم وبلاغا إلى حين نلتقي بكم بإذن الله عز وجل بعد شهر رمضان. وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.